الرحمن الرحيم. والله يعظكم معه. Amen. سنت. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الله الله الله الله ما شاء الله سنت. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقون من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الله الله لا إله إلا الله أحسنت. الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن.